بتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرية تدل على خلاف حقيقة موضوعه، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في وجهه إلى الرب جل وعلا جل جلاله. قال فإن نظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه، لأن ما يتصل به وما نعم وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوره، هل ينظرون الا تاويله مثلا. وان عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى كقوله اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، وان عدي بالى فمعناه المعاينه بالابصار كقوله تعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر، فكيف اذا اضيف الى الوجه الذي هو محل البصر. وروى ابن مردويه بسنده الى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. قال إشارة أنهم يحققون لضعف هذا الحديث. نعم، ولكن لا شك أن سيذكر بعض الأدلة الصحيحة الواضحة الظاهرة. قال عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا، ثم حكى عن ابن عباس مثله. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري وقال علي بن أبي طالب وعلي وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، وزيادة هي نظر إلى وجهه الكريم، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيح عن صحيح رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو، ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وراه وغيره بأسانيد متعددة والفاظ أخرى معناها أن زيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. كذلك فسرها صحابة روى ابن جرير عن جماعة من أبو بكر الصديق وحذيفة وموسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنه. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره من عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم حدثنا الأصم وقال حدثنا الربيع بن سليم قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رضي الله رحمه الله وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في السخط، يعني عندما حجب هؤلاء نعم لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى طيب شيخنا بالنسبة لكلام مجاهد امتحان، يعني مرت فترة يمتحنون الناس بكلام مجاهد وهو في النظر يقول إن نعيم ربها، لا هذاك الجلوس عفوا طيب. لكن الذي هنا في لكن هذا إيش في أظن أحد من السلف فسره في النظر إلى نعيم الله عز وجل. وين على كل حال يعني إذا تطرق الاحتمال إلى بعض الآيات أو فسره بعض السلف لا ينفي بقية الآيات، الأدلة كثيرة ومتواترة، يعني مثل ما نقل عن ابن عباس في يوم يكشف عن ساق، هل هذا ينفي إثبات الساق عن الله عز وجل الذي ورد في الحديث؟ لنفرض أن هذه الآية تطرق إليه الاحتمال، فأما ذلك إبطال كل دليل ورد في ذلك لا، فحتى لو ورد يكون هذا قولا مرجوحا، وعلى حتى على فرض أنه كان معتبرا فإن بقية الأدلة المتواترة من الأحاديث الصحيحة ومن الأدلة الأخرى القرآنية وتفسير السلف وغير ذلك ومن مانع يعني حتى على قول الشافعي أن تحمل الآية على كل معنى، يحمل على هذا ويحمل على هذا لأنه لا تعارض ولا تناقض بين هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدرك الأبصار فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكلم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني سؤال موسى لو كان يسأله محال كان أعظم بكثير من سؤال نوح، كان ينبغي أن ينكر عليه

ولكن في دليل في وضوحها في أن الله يرى في العلو إلى آخره. ولكن في دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليرى، هذا الذي حمل المعتزل على نفيها، قال لا تكون رؤية لا بمقابلة، والمقابلة لا تكون إلا بين الأجسام، فيلزم من ذلك أن يكون الله جسما والله منزه عن الجسمية، فإذا لابد أن ننفي الرؤية، لابد أن ننفي الرؤية. يرحمك الله. ولا فلتعقل رؤية بلا مقابلة، ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. فإما أن يكون مخاطب الأشعرية ونحوه، نعم، وراجعوا عقولكم هل يوجد ذلك؟ يقولون لا في جهة، يرونه بأبصارهم، إذا ما في داعي للأبصار يرونه برؤوسهم وخلاص. هذا من لا يرونه في جهة، يخلق الله لهم رؤية في قلوبهم، في عقولهم، في أيديهم، في أرجلهم، في أي مكان خلاص، ليش في عيونهم؟ لماذا ينصون على عيونهم؟ إن الله أنهم يرون ربهم عيانا وبعيونهم، بعيون رأسهم، لا يحتاج. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته. نقوله بلا كيفية، ليس المراد بذلك أن رؤية العبد غير معلومة كيف، وإنما المراد أن الله لا تعلم كيفيته كيف يرى، والله عز وجل لا نعلم عنه كيفية سبحانه وتعالى. قال رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدر هذا المعتزلة بذلك أن تنفى الرؤية، أو يلزمكم أن تنفى الرؤية، كيف تثبتون الرؤية؟ يعني كانوا في هذه المسألة أقعد منهم في الأشاعرة، لأنهم متذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا يعني التعبير الذي يراد به أنه ليس خالصا، ضعيف، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هو في الحقيقة في نفسه يعتقد أصول المعتزلة، لكن لا يستطيع رد الحديث ظاهرا، لا يكون عنده جرأة المعتزلة في رد الحديث والأدلة المتواترة، فيريد أن يوفق بين هذا وهذا، يقول إن ردنا لله إحسانا وتوفيقه، فوقع في الإساءة والتلفيق، فما فعل إلا إساءة وتلفيق. قال وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرء بل لعجز الرأي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه عليهم. هذا لما رأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد جئث منه رعبا، نعم، جثثت منه رعبا، ومع ذلك ثبت الله عز وجل قلبه لأنه النبي، لو كان غيره ربما خلع قلبه ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فزعل يقول زملوني زملوني تفضل شيخ قدرات عالك الله. طيب الرابط عندك ولا أرسلته لك؟ خلص استعمل. قال وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك، ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولا منا. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة، لا يرى ولا في جهة. ويقال لمن قال بنفي الرؤية الانتفاء لازمها وهو الجهة، وأن قول الأشعرية أقل فسادا من قول المعتزلة الذين نفوا الرؤية بالكلية، فإن هؤلاء يوافق الحق بالجهة وهو إثبات أصل الرؤية. السلام سلامات يا شيخ سيد. طيب عنكم الله. قال ويقال لمن قال بنفي رؤية الانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا، فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير، يعني هذا الإلزام في الغالب إنما يذكر عند بحث صفة العلو، عند بحث صفة العلو، وذكره هنا من جهة أن الرؤية إنما تكون لله عز وجل وهو متصف بالعلو، فلذلك ذكرها هنا. وألا أصل هذا الإلزام حينما يتكلم عن العلو فيقال، وأيضا حينما ذكر الإمام الطحاوي فقال لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، فمن يراد بالجهة هل هي الجهة الوجودية أو الجهة العدمية؟ إن أراد بها الجهة الوجودية فنعم لا يحوي الله عز وجل شيء، وأما إن أراد الجهات العدمية والمراد بالجهة العدمية ما وراء المخلوقات، فلا شك أن الله بائن من خلقه فهو وراء المخلوقات وفوق المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن أردت بها أمر وجوديا فكان تقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة. كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. لأن الله عز وجل أنت تقول إيش لا يرى، لماذا؟ أو تقول لا يرى في جهة، لأن هذه الجهة أمر وجودي، فأنت منعت يعني منعت رؤيته لأنه إيش في جهة وجودية. فإذا ما ليس في شيء موجود لا يرى، أما إذا كان في شيء موجود فهو يرى، هذا على القول الأشعرية هنا. كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، فلا بد أن يكون في شيء موجود حتى يرى. طيب، قال هذه المقدمة. وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة. إذن ليس من شرط ما يرى في جهة أن يكون في شيء موجود. ليس من شرط ما يرى في جهة أن يكون شيئا موجودا يكون. نعم. لماذا؟ قال لأن سطح العالم. فإن سطح العالم. بمعنى أن آخر المخلوقات. يعني هذه المخلوقات ليس لها نهاية. مهما كانت متطاولة وممتدة لها نهاية ولا لا؟ نعم. طيب حرف العالم وآخر المخلوقات. هل هو في شيء؟ هل هو في ظرف وفي أمر المخلوق وفي جهة وجودية؟ الجواب لأنه هو يعني هو آخر المخلوقات، فهو ليس في شيء موجود ومع ذلك يرى أو لا يرى، يقبل الرؤية أو لا يقبل، يقبل الرؤية. قال فإن سطح العالم يمكن أن يرى. كذلك العرش مثلا، العرش ليس حالا في غيره من المخلوقات مثلا نفرض، لأنه سقف المخلوقات، فهو ليس في شيء موجود ومع ذلك يرى. وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. نعم، بل نسلم أنه في جهة سبحانه وتعالى. نعم. يعني الله عز وجل في جهة لكنها عدمية، ليس جهة وجودية، بمعنى أنه ليس حالا في خلقه، بل هو وراء المخلوقات بائن من خلقه فهو يرى سبحانه وتعالى. نعم. كل هذه العبارة فيها نوع من كذا يعني من التداخل، يحتاج إلى فك وإعادة تأمل. نعم، هذه الفقرة. نعم. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من كتاب السنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن التفسير. هذا الخطاب مع من حينما قال يقال لمن ينفي الرؤية الانتفاء لازمه وهو الجهة؟ المعتزل الكلام هنا. الثاني، هذه المقدمة الثانية. لا من الأول، لأنه يعني قال ويقال لمن قال بنفي الرؤية الانتفاء لازمه وهو الجهة. يعني المعتزل يقول الرؤية لا تكون إلا في جهة، الله عز وجل يتنزه عن الجهة فمن ثم لا يرى، واضح؟ فلذلك لا يرى الله عز وجل عند المعتزل. إذن هذا النقاش لمن؟ للمعتزل. فالله لا يرى، فقال لهم إذا هذه الجهة التي لا بد منها ليرى الشيء هل هي جهة وجودية أو جهة عدمية؟ واضح؟ إن كانت جهة وجودية فهناك أمور ترى وليست في جهة وجودية كنهاية العالم كالعرش إلى آخره، وإن كان بها جهة عدمية فنحن نمنع أصلا أن يقال أنه ليس في جهة بهذا المعنى، بل هو في جهة، بل هو في جهة ومع ذلك يرى. نعم. يعني نقول أن الله في جهة عدمية. نعم، في جهة عدمية. ومعنى الجهة العدمية إيش؟ أي ليس مخلوق. أنا ليس حالا في مخلوق في شيء مخلوقات، بل هو وراء المخلوقات وفوق المخلوقات، وهذا نوع من التفصيل لتقريب الصورة. طيب، المنقول إلينا عن ثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمون بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. فمراده بهذا أن المعتزلة يلزمهم أحد أمرين: إما أن يثبتوا علو الله عز وجل وأنه في جهة، أو أن يثبتوا الرؤية. لا بد أن يثبتوا أحد الأمرين. نعم. يعني إما أن يثبتوا الرؤية أو يثبتوا الجهة، ولا تناقض بين الأمرين.

قال وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدرك الأبصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله تفسير على ما أراده الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا أي كما فعلت المعتزلة من نصوص الكتاب والسنة في الرؤية وذلك تعريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة والفاسد ما المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى فإذا أراد به خلاف ظاهره لو معنى ذلك أن القرائن العقلية التي يزعمها المتكلمون التي لا يدركها عامة الناس ولا يعرفها عموم المسلمين لا تصلح أن تكون قرائن يؤول بها ما جاء من الأدلة المتكاثرة المتواترة المبينة لإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى لا تصلح البتة لأنه لو كان كذلك لكان ظاهر القرآن والسنة اللبس للناس والتلبيس عليه وليس البيان والشفاء. نعم. قال فكل تأويل المعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا مهدا فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كلام كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى فتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي يعناه المتكلم فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا عن المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق من متعددة منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى حينئذ يحمل على ظاهره. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وموضع له كقوله وكلم الله موسى تكليما وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهر يعني لو كان يقول إنكم ترون ربكم ولم يقول عيانا كما ترون لكان كافيا. لو قال لكم ترون ربكم ظاهر وأنكم ترون الرؤيا معروفة على ظاهره فكيف وقد أكد ذلك عيانا كما ترون لا تضامون ولا تضارون كل هذا التأكيد ومع ذلك يؤول بعد ذلك. نعم. قال وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب هذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم يستطع أن يطعن في ثبوته فمبتداء يحاولون الطعن في الأحاديث إما بزعم أنها من أخبار الأحاد التي لا يمكن أن تفيدها إلا الظن والعقيدة لا تثبت بذلك أو أنها لم تثبت. وإذا قيل ثابت أو جاء في القرآن ماذا يفعلون؟ يحرفون ويؤولون. فإن قيل بل للحمل معنى يعني كأنه ورطة هذه الأدلة ورطة يريد أن يتخلص منها. كل ما في الأمر أنه لا ينظر إليه نظرة هداية لأنه اعتقد ذلك بناء على القواعد العقلية اليقينية الخطية في زعمه فهو إذن بعد ذلك يأتي ويتورط في هذه الحديث والآيات إيش يفعل فيها؟ إن استطاع ردها الحمد لله خرجنا من الورطة تنفس الصعداء ما استطاع عاد الله يعينه يحتاج أن يدخل معركة التأويل. قلوا ما نقرأ هذه الآيات فيها أشكال علينا. نعم. يقول كلها أشكال على مذهبنا على مذهب الأشعرية. نعم. قال فإن قيل بل للحمد معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد. ف فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يقول. يستحيل أن يحمل على ظاهره. طيب هذا الاستحالة هو بينها ولا ما بينها؟ إن بينها أين بينها؟ وإن لم يبينها كيف أنتم عرفتموها وما عرفها الصحابة ولا بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يأتي بكلام ظاهره البطلان ثم لا يشير إلى ذلك لا بقرينه ولا بدليل؟ هل كلامه حينئذ يكون بيانا وشفاء وهداية وإرشادا، أو يكون إضلالا وتلبيسا وتمويها وتدليسا؟ نعم. طيب يا شيخ، كذلك حتى يقولون أنتم تقولون أنتم تنكرون على أهل الظاهر في الفقه، فلماذا الآن تحملون هذه النصوص الصفات على الظاهر؟ ليس الإنكار على أهل الظاهر في حمل النصوص على ظاهرها. من قال أن هذا هو المنكر عليه؟ بالعكس، هذا هو الواجب الذي أجمع عليه المسلمون، إنكار على أهل الظاهر في عدم فهم النصوص على وجهها وعدم الجمع بينها، أو القول بعدم أخذ المعاني التي تضمنتها النصوص وتعدية الحكم بتعدي ذلك المعنى. أما الأخذ بالظاهر فهذا أحسن ما عند أهل الظاهر، الأخذ بالظاهر هذا أحسن ما عند أهل الظاهر، لكن القضية في تفقه النصوص ومعرفة معانيه وماذا أريد منه. نعم. قال بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، ونحن لا نمنع أن المتكلم. لذلك العلماء يدافعون عن أهل الظاهر في مثل هذا، تعلمون كلام الأصوليين الشديد، يعني العراقي وابنه الولي العراقي وقبلهم في قضية الخلاف في أهل الظاهر هل يعتبرون أو لا يعتبرون، دافع عن وقبلهم الباجي وإلى آخره، فدافع عنهم مثل ابن تيمية مثل الذهبي مثل إلى آخره. وفصل الخطاب في هذا أن خلاف أهل الظاهر إذا كان راجعا إلى إثبات القياس فخلافهم غير معتبر، وأما إذا كان راجعا للنصوص فهم كغيرهم، إذا فهم النصوص هم علماء يفهمون كما يفهم غيرهم، أما إذا كانت القضية راجعة إلى إثبات القياس فقولهم في نفي القياس قول شاذ غير معتبر، يعني إذا لا يعتبر قولهم يكون قولهم غير معتبر. وأما أن يقال أن أهل الظاهر قولهم لا يعتبر مطلقا، داود كان من أوعية العلم وكان قولهم معتبرا عند أهل العلم وكانوا يعتبرون قوله داود الظاهر. نعم. لكن المحققون على عدم قبول. خلاص كمان. لا يعني أنا عفوا هذا كلام أنا هذا الكلام نقله ذكره الجويني وذكره الشيخ زكريا الأنصاري وغيره. هذا هو هذا الذي يقولونه يشددون في أهل الظاهر جدا. أي لا يرون لأهل الظاهر شيئا، يرون أنه لا يعتبر البتة. لا يعتبر البتة. كما قلت الأقرب في هذا أنهم إذا كان خلافهم راجعا إلى القياس لا يعتبر. أما إذا كان في فهم النصوص هم علماء كغيرهم. وهم يعني تعلموا اللغة العربية وقواعد الفهم وإلى آخره، لماذا لا يعتبر قوله؟ الأصل أنه يعتبر هم كغيره. صلى الله عليه. لا أما إذا بعد التحقيق إلى ذلك خلاص ما لنا. لا لا أنا كلام هذا بارك الله. طيب قال ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. وين الإفهام إذن؟ أين الإفهام؟ وهو يوهم خلاف المراد ولا يبين ذلك ولا يقول لهم هذا الظاهر هو غاية الفساد وما لا يليق بالله، بل هو من أصول الكفر كما يقول الصاوي في حاشيته على الجلالين، وأنتم افهموا لوحدكم، افهموا لوحدكم من غير أن نشير إلى ذلك ولا في حرف ولا في كلمة، بل يعيش دهره عليه الصلاة والسلام ويذكر آيات الصفات التي يفهمه الناس على ظاهرها ولا يحذرهم. ثم للأسف الصحابة رضي الله عنهم كذلك، لا ولا يأتي صحابي واحد يقول ترى كل الأحاديث هذه ظاهرها الكفر انتبهوا، وآيات الصفات ظاهرها التشبيه والتسييم المفضي إلى الشرك، لأنه يقول كتاب التوحيد كتاب الشرك، وهذه الآيات كلها تشبيه الله بالأصنام وبالمخلوقات وأنتم تعبدون أصناما وأوثانا. فلا يأتي في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة أحد ينبه، ولا الأئمة ولا أحد، حتى يأتي أهل الكلام هم يعني الذين كانت طريقتهم إيش أعلم وأحكم، فحرروا وبينوا وحبروا القضايا حتى خلص الأمة من هذه الأحبولة ومن هذا المستنقع. مستنقع ليش؟ الظاهرة. طيب الظاهر التمثيل، لا شك أن هذا من أبطال الباطل، لا يمكن أن يكون هذا. وهذا المعنى الذي حاول ابن تيمية رحمة الله عليه أن يقرره في الحموية ويؤكده ويعيد فيه يعيد فيه ويزيد. نعم. في مواضع أخرى من كتبه، منها القسم الأول من نقد المنطق، القسم الأول أن نقد المنطق قسمان، قسم في بيان مذهب أهل السنة وأنه الحق وأنه موافق للكتاب والسنة ولأقوال الأئمة وفضائل مذهب أهل السنة وأهل الحديث. والقسم الثاني في مناقشة المنطق، القسم الأول أكثر من الثاني ومع ذلك سمي بالثاني، ولذلك الشيخ ابن قاسم لما جعله في مجموع الفتاوى فصل بين القسمين، كل واحد وضعه في جهة لم يجعلهما معا معا، أن القسم الأول لا يتعلق بالثاني، الثاني في المنطق وضعه مع المنطق وهذا وضعه مع الاتباع ومع نعم. قال رحمه الله: وكيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال. هو الكتاب الثاني إن شاء الله نأخذ المنطق إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله فإنه ما سلم في دين إلا من سلم الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى علمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. فيقال ابن تيمية رحمة الله عليه بنى ذلك كتابه العظيم في دار التعارض، دار التعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. نعم. قال: فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. ما الذي ذكره هنا معارضة أو قلب للدليل عليهم الذي سموه الدليل الكلي، والذي ذكره الرازي في تأسيس التقديس. نعم، هذا قلب للدليل عليه، لأنهم يقولون لو أخذنا عند تعارض العقل بالنقل، لو تعارض العقل والنقل أخذنا بالنقل لكان طعنا في العقل والنقل. قالوا كان طعنا في العقل والنقل لأن العقل هو أساس النقل، فإنما ثبت لنا النقل بالعقل، وإذا طعنا في الأساس طعنا في الفرع. وهنا قلب الدليل عليه، يقول لا، أنتم لا يصلح العقل ليعارض النقل أصلا في مثل هذا، فبين يعني قلب الدليل عليهم وبين أن إسقاط النقل هو إسقاط للنقل وللعقل معا. نعم. قال: فكان تقديم العقل موجبا لعدم تقديمه. هذا يعني مثل المثال الذي شبهه بشخص يريد أن يستفتي عالما وإن كان أضعف من الواقع، يعني قصدي من باب تقريب الصورة، فذهب ليستفتي عالما وسأل عاميا، قال: وين مفتي البلد؟ قال له: ذاك المفتي موجود هناك، اسأله ورجع أخبرنا. رجع استفتى المفتي ورجع له، فقال له: ماذا قال لك؟ قال: حرام، أو طلق زوجتك؟ قال: لا، ما تطلق. قال: أنت عالم؟ قال: لا، ماني عالم أنا، ولكن أنا الذي دللتك عليه، فإما أن تتبع قولي ولا تترك قوله. قول نفس القضية، العقل دل على الله عز وجل لكنه كما قال ولاه ثم انعزل، هو ولا النقل ولا يصلح لبيان الأحكام. الذي يصلح لبيان الأحكام ما هو؟ الشرع والنقل، هو إذن دل عليه، لكن أنت كونك دللتني عليه لا يعني أن قولك أولى من قوله. وأما وإذا رددت قولك يقولك لا، أنا أخذ قول الفقيه لأن قوله هو الذي يجب اتباعه. تقول: كيف ترد؟ لو رددت قولي لازم من ذلك أن ترد قولي وقول الفقيه لأني أنا دللت عليه. لا، ما يلزم، لا يلزم ذلك. قال: فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. فلو لم يكن السمع صحيحا صادقا لكانت دلالة العقل خطأ، يعني لو هذا دلني العامي على عالم وطلع عالم دجال ما هو عالم ولا شيء، هذا يطعن في هذا العامي ولا ما يطعن؟ أنه مو عارف أنه هو عالم ولا مو عالم، يظنه عالما وإذ هو درويش ولا مسكين ولا شيء. فإذا لم نأخذ بقول بما تضمنه النقل هذا يطعن في العقل أيضا، لأنه هو الذي دل عليه. نعم، لا العكس. قال: فإن جاز أن تكون الدلالة، فالقضية أنهم توهموا هذا التعارض ولا التعارض في الحقيقة، يقولون هذا تعارض بين العقل والنقل، الحقيقة لا تعارض، يعني افتراض وجود التعارض أصلا ليس في محله، وإنما هو في زعمه ليس إلا. نعم. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لازما لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن إذا دلنا على ما ليس له دلالة صحيحة معناها العقل باطل الذي تزعمه. نعم. وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. فالواجب كمال هذا من باب قلب الدليل عليه. نعم. قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم وانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطن يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذان فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ويرحمك الله ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديقه. بعضهم يسمي توحيد الاتباع، لكن الأولى أن يستعمل التوحيد في حق الله عز وجل، وهنا تعبير لا بأس، يقال توحيد متابعة الرسول، لا يقال توحيد الرسول، لا يقال من توحيد الرسول، التوحيد لله عز وجل، لكن توحيد المتابعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يتبع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره ولا إيش؟ ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذو مذهبه وطائفته ومن عظم، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضوه إليهم وعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن موضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله فلا يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا إشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال، نسأل الله العافية. قال بل إذا بلغ الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل إذا بلغ الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة لهذا. لما حصل كلام بين عثمان رضي الله عنه وذلك التابع، قال هل لقيت رسول الله؟ عثمان يقول له، قال لا، لكن قال خلص لي من علمه ما خلص إلى العذراء في خدرها، بمعنى أنه ما لقيته لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم بلغني. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. طيب يا شيخ، يعني هذه المسألة لو جاء لرجل عامي تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك دي حتى أشوف إمامي شوف يقول بالحديث، يعني إيش رأيك مثلا؟ على عين الرأس، يعني أنت يعني قضية هو لا يفهم هذا الكلام ويريد العالم أن يفهمه، لا إشكال في هذا، لكن قضية من الأمور الظاهرة التي هي من قطعيات أمور الدين ومن العقائد الثابتة ثم يقول أن شيخي وما شيخي، إيش شيخ وشيخ؟ لكن قد تكون في الأمور التفصيلية في بعض الأحكام الفقهية، فأنت تأتي طالب علم ما يعرفه ولا عنده ثقة بقولك، وأنت تقول هذه هي السنة، طيب يريد يتأكد، فكون الإنسان يتوقف فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد وليتثبت، يعني قد يكون حديثا موضوعا ضعيفا وأنت تزعم أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن معناه كذا وهو لا يعلم هل قاله ولا، أو أنه منسوخ أو أنه معارض أو أنه، هناك احتمالات. لكن حينما يأتي في أصول العقيدة وفي قواعد الدين وفي قطعيات الشريعة، في مثل هذا من يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويترك القرآن يكون هذا متبع للهوى ليس إلا. يعني مثل أمس، ما أدري أنتم ولا غيركم، لا غيركم، أي نعم، سألوني، كان بعض دعاة أفريقيا كان عندهم درس أخذون قبل أمس ولا كذا، إيه، فيقولون عندنا جماعة تيجانية لا يصلون الجمعة. قلت ليش ما يصلون الجمعة؟ قال شيخه ما شيخه. قلت إيش شيخه؟ هذا فرض إجماع المسلمين، كيف لا يصلون الجمعة؟ قالوا دائما يصلونها ظهرا. قلت قد يعرض لبعض الناس أحيانا عذر، يصلي جمعة لأنه يصلي ظهرا لأنه سافر لأنه كذا، أما والله دائما. قلت هذا لا شيخ ولا غير شيخ، يعني هذا قضية في غاية الظهور، فرض بإجماع المسلمين وهم يصلونها دائما ظهرا، إيش شيخ وما شيخ وطريقة وما طريقة، هذه ما لها علاقة لا بطرق ولا بكذا، هذه لها علاقة بالشيطان بس، هذا الذي يقول مثل هذا هو الشيطان، هذا ليس شيخهم. إن كان شيخهم يقول اتركوا صلاة الجمعة وصلي الظهر وأنا أذنت لكم، وهذا شيطان، هذا ما هو شيخ هذا. قال بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولة. نعم هو مجهول، وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائن من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله عليه حدثنا مسلم بن عياض قال حدثنا محاسب عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي رضي الله عنه قال لقد لست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. أقبلت أنا وأخي وإذا ما شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة متجرين إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم من كتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضها بعضه بعضا بعضه بعضا بعضه بعضا بعضه بعضا عندي مو مفتوحة. طيب ضمها يا شيخ سابقا كانت مضمومة وفتحناها والآن مفتوحة ونضمها فهذه بتلك بارك الله فيك. قال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا. هون ضبطها افتحها. طيب لا هون ضبطها مرة هم طيب قال فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قال ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقوا ما ليس لك به علم فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه والحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل خالف أو وافق هذه كون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون علم عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. قال رحمه الله طيب كم هذا التالي لأنه صغيرة. قال ولا تثبت قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام هذا من باب الاستعارة. قال إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء أي لا يثبت إسلام من لا يسلم النصوص الوحيدة. إيش الاستعارة يا أهل البلاغ أنتم؟ لا نريد من أي نوع من أنواع الاستعارة. توكم انتهيتم من البلاغ الآن خرجتم جزء دعوي علاقات المشابهة. أيوة يا سلام ده بس أنا نوع من أنواع الاستعارة دي. نعم شو رأيكم؟ بكنيها تفضل يلا. قال ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري رحمه الله عن الإمام محمد بن شعيب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم هذا كلام جامع نافع وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن العقل هذا اللي ذكرته مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير فإن العامي يمكنه أن يصير عالما إذا قال دونه بكثير قل منه هذا من باب تقريب الصورة وإلا الحقيقة ما يبالي. نعم قال فإن العامية يمكن أن يصير عالما ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتي والدال فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي قبول قول المفتي دون الدال. مفتوح عندك والمضمون لا هون تارك على أي مذهب أنت؟ قال فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال فلو قال الدال الصواب معي دون مفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن. نعم تابع. فلازم القدح في فرعه فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في هذا. إلا لو كان تقليدك واجب من أول أفتيتني وانتهيت. نعم صح. لكن أن تقول أنا لا أصلح الفتية وهذا يصلح الفتية هذا مبلغ علمك جزاك الله خيرا قف عند حدك أنا أنتقل إلى المفتي وأسأل. نعم. قال فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة. هذا هو إذن العقل يوافق فيما أصاب فيه من الدلالة على النبي وعلى الوحي وأنه حق هذا دلالة العقل أما غير ذلك ما له علاقة يسكت. قال وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. هذا شيء وهذا شيء هذا ليس قدحا في العقل ولكن قدح في ما ليس للعقل فيه مدخل. نعم. وهو أنه يعارض الصفات أو أن هذه الصفات يلزم منها محال أو يلزم التشبيه هذا العقل ما له علاقة فيه. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ

لا فالحقيقة ينبغي يعني يتعود طلبة العلم. ما المانع يكون عندك دورة مكثفة كل يوم تقرأ 10 ساعات 15 ساعة؟ إيش المانع فيها؟ يعني هذا لا بد أن يألفه طالب العلم يتعود عليه. فيمكن يجيك يوم تجلس مع زملائك تجرد مثلا مسند أحمد في 10 أيام أو أسبوعين، كل يوم 10 ساعات 15 ساعة ولا لا يا شيخ. وهكذا غيره من الكتب، يعني الكتب الكبيرة كيف تجرد إلا بهذا؟ لو على ساعة ساعة ما تنجز تجلس في كل كتاب ويضيق العمر عن هذا. فلذلك لابد أن يتعود طالب العلم يجلس الساعة والساعتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع، ما في مشكلة، لا بأس أن يأخذ راحة كل ساعة ساعتين ثلاث دقائق خمس دقائق إلى آخره، لكن يتعود. طبعا نحن لا نريد أن نحملكم فوق الطاقة، لكن من حيث المبدأ لابد من التعود، وإن كان هذا التعود يأتي تدريجيا. الواحد لم يفعل ذلك سابقا ثم يقال له اجلس 10 ساعات كان قال رحمه الله: هذا تقرير الكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهدي إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطوا فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيدها. الألد عنده اللدود في الخصوبة، يعني الإصرار والإلحاح والفجور في الخصوبة. قال: فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه، وإنما دخل الفساد في العالم. هل تخرج له معاها من النهاية ولا عندكم نهاية؟ إيه شوفوا بس في المجلد الأول. كانت تقول ألد الشديد في الخصام. الكثير الخصوم. إيه بس نريد لفظ ابن الأثير. تفضل. تابع أنت. طيب. فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. يعني حتى نستفيد من هذه المكتبة حاطينها كذا نتفرج عليها ما لابد نستفيد منها. قال: وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. لا من ظاهر مو الأول. لدة بل هم قوم لد اللام. طيب. قال: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقياساتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده، وتقييد ما أطلقه، ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان بالشرع والشرع. لا ده. المتضمنة شرع دين الله. وين صرنا؟ قال: المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين ما لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنفس. السياسة والشرع أكيد سيقدمون الشر، لكن لن نقدم الشر. الشرع أوجدت اللدد؟ أخذ عنده الشر؟ قربت الشر. هذه نفس قصة. لدد شو لدد؟ موجود الضم ما في لذة هذا يقول هنا إن بعض الرجال إلى الله لأدوا الخصم الخصم الشديد الخصومة واللدد الخصومة الشديدة كذا قال نعم تابع بارك الله أحسن الله إليك. وقال الآخرون إذا تعرض العقل والنقل قدم العقل وقال أصحاب الذوق إذا تعرض الذوق اللدد الخصومة الشديدة النهاية الخصومة الشديدة يعني الألد الشديد الخصومة نعم النهاية قال وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وقال أصحاب الأذن وهذا فيه إشارة إلى ما ذكره من الأقسام الثلاثة في المقدمة حينما ذكر أهل السياسة وأهل الكلام وأهل تصوف الكشف أهل السلوك فهؤلاء هم الثلاثة أقسام الذين يعارضون الشرع بما هم عليه نعم أهل الكلام هناك وهو غباله هناك من ما ذكرهم هنا؟ هم الأحبار فقال الأولون إذا تعرض السياسة والشرع قدمنا السياسة وقال الآخرون إذا تعرض العقل والنقل هذول الآخرون وقال أصحاب الذوق إذا تعرض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه أو أجلها فإن قلت أو أجلها من أجل كتبه أو أجلها أو أجلها هذا الشيء وعطف على ماذا؟ عطف على من أجل وهو أجله أما إذا كان عطف على الأجل الثاني تكون مجرورا أو هو أجلها وأما إذا كان معطوف على كائن الذي هو تعلق به من أجله وهو كائن من أجله فيكون أجله نعم فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه فاعلم أن الناس في تعلم هذا الكتاب أبي حامد رحمة الله عليه فيه حديث موضوع وفيه بعض القصص كما قال الإمام الذهبي من ترهات الصوفية ونحوها وفيه أيضا علوم صحيحة وفيه علوم صحيحة وما يقبل فيه أكثر مما يرد منه فلذلك اختلف فيه اجتهاد الناس كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه ولذلك لا يبالغ فيه وينصح كل الناس بقراءته لا سيما العامة وطالب العلم المبتدئ وأيضا لا يهدر ويحرق كما فعله بعض المالكية وإن كان لهم ما يبرر ذلك عندهم ولكن يصفى ويخلص كما فعل ابن قدامة وابن الجوزي وكذا نعم دولة المرابطين كانوا على إحراق يوسف بن تشيرون نعم لا وخالفهم الآخرون يعني إما هذا وإما هذا المغاربة ما عندهم أمورهم حدية ما فيه يا كذا يا كذا سيد حوام يا شيخ اختصروا في له اختصارات على كل حال منهاج القاصدين اختصار لهم منهاج القاصدين واختصر منهاج القاصدين اختصار لهم صلى الله عليه فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه فاعلم أن الناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف فمن قائل أن إنه بدعة وحرام إيش هو علم الكلام نعم إنه بدعة على فكرة كلام الغزالي في علم الكلام جيد من جهة أنه خبير بالكلام ثم لا يرى أن علم الكلام من العلوم التي ينبغي أن تطلب أصالة وإنما هو يراه نوع من العلاج وهذا طبعا يناقش فيه ويراه نوعا من العلاج يناقش فيه ويناقش هؤلاء الذين يقولون علم الكلام يعني علم مهم لكل الناس وأنه كذا فهو يقول له هو مجرد دواء ثم نحن قد نناقشه في هذا لكن يستفاد من كلامه في الرد على الآخرين الذين يرون علم الكلام هو نفسه علم التوحيد وهو الذي يدعى إليه الخاص والعام ونحو ذلك فيستفاد من كلامه ومنه ما ورد في كتاب إحياء علوم الدين ومنه ما ورد في كتاب الجامع العوام عن علم الكلام فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه فعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف فمن قائل إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى هذا يعني مأثور عن السلف كما تعلم لعله الإمام الشافعي أظن ولا أن يلقى الله بكل شيء ما خلى الشرك حبولي من ألقى أن يلقى الله بعلم الكلام نعم قال وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان وإنه الأعيان هذا من أعجب ما يكون أنه قال علم الكلام فرض على الأعيان قال وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق العلم التوحيد إن علم الكلام عندهم هو إثبات العقائد الدينية بالبراهين العقلية أو البراهين القطعية إثبات العقائد هذا مرادهم ولكن قد يثبتون العقائد الدينية الصحيحة وقد يخالفونها قال فإنه تحقيق العلم التوحيدي ونضال عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسمان ومن الأئمة إلا هؤلاء وجميع أئمة الحديث من السلف وساق الألفاظ على هؤلاء. قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. الله يجزاك الخير يا غزالي على الكلام، كلام حلو ما شاء الله. وهذا من يقوله؟ الغزالي. ومن هو في علم الكلام؟ الغزالي له مكان في علم الكلام. والله ابتلع الفلسفة. نعم كما قال ابن العربي أبو بكر بن العربي شيخنا أبو حامد ابتلع الفلاسفة فأراد أن يستقيهم فما استطاع. قال وساق الفاظ عن هؤلاء. قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالته عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. إذا لا يقرأ بكتب الكلام لا يورثه ذلك إلا الشكوك والاحتمالات، ولا يؤتى بأصل من أصول الدين إلا ويدخلون عليه التشكيكات والاحتمالات. قال ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيته. يعني كما يستعمل لإثبات العقائد الصحيحة قد يستعمل لإثبات العقائد الباطلة. إن علم الكلام أول من ولده أصل المعتزلة، ولدوه أثبتوا به عقائدهم الباطلة وصولهم الخمسة وما يتفرع عنها من القضايا والمسائل. قال فهذا ضرره في اعتقادي طيب وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ودواعيهم دواعيهم. نعم صح. ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الدواعي. هذا منتهى به الياء. الياء إنما يظهر عليها النص فقط. قال وما منفعته فقد يضر رفعه ينوى كذا أيضا يجر، ولكن النص إيش يظهر رصه يظهر. قال وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا من خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبر الخبرة أو الخبرة خبرة صح بالضبط وين هذا الخبرة الخبرة نعم خبرة خبرة أنا الخبرة طيب الخبرة هذا حق البلاد. ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي. الغزالي ما استفاد الحقيقة من علم الكلام يقينا، بل أورده ذلك الشكوك حتى استوت عنده الشكوك وسقط عنده الاستدلال حتى هداه الله عز وجل بما قذفه بقلبه من الهداية. وله قصة ذكرها في المنقذ من الضلال، فأنه تعرضت عنده العلوم وسقطت كل منظومة الاستدلال عنده حتى هداه الله سبحانه وتعالى. فهذا علم الكلام ما أوصله إلى حقيقة، فهو صاحب تجربة مريرة. نسأل الله العافية. صاحب تجربة مريرة رحمة الله عليه. نعم. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على الفاظ لعلوم صحيحة. هذا قريب ما ذكره في المقدمة. ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفته للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعر الطريق إلى تحصيلها وأطال الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر. هذا تشبيه ابن تيمية رحمة الله عليه في نقد المنطق. في نقد المنطق هذا التشبيه البليغ الذي ورد في حديث أم سرعة. من يبدأ يشوف بداية النقل أذكر الآن أنا. فهي لحمه، لكن التشبيه هذا ورد في كلامه. قال فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطوير والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر يا المغني ولا العمد. عمد ولا العمد؟ المفروض العمد. لا عمد القاضي عبد الجبار. العمد كأنه يقول عمد. إيش قال؟ هنا المقصود به كتاب العمد. العمد نعم. العمد لأبي الحسين شرحه نعم. طيب. العمد القاضي عبد الجبار. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني والعمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. هم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. صحيح. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل واجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله إما العقلية وإما الخبرية وإما الخبرية السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابه البيان بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما غيرها يحاكم له، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر رسوله صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه ما يخالفه ما يخالفه ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معاني، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون الطبائع الأربع الماء والتراب والنار والهواء. النار والهواء بعض الناس تميل طبيعته إلى إحدى هذه، وطبعا هذا مبني على قضية فلسفية قديمة وهي مادة خلق العالم، العالم مخلوق من إيش؟ فمن أقوالهم أنه من الطبائع من الأمور الأربعة، أن العالم خلق من نار ومن ماء ومن تراب ومن هواء، هذه الأمور الأربعة على أحد الأقوال، بعضهم يقول خلق من الهواء، بعضهم على كل حال هذه من الأقوال التي قيلت في مادة العالم التي يسمونها الهيولة، التي هي المادة الخام التي ركبت منها مادة العالم أو التي ركب منها العالم. لذلك حتى هذه يستعملونها كانوا في الطب، لأن أصلا الفلاسفة عندهم كانوا هم الأطباء والحكماء، يقولون هذا فيه طبيعة نارية، هذا فيه طبيعة هوائية، هذا فيه مزاجه رطب، هذا مدري إيش في الطب يعني، يقول هذا. لذلك حتى في كتب الطب العربي القديمة يذكرون هذا، يقولون هذا حار جار، هذا مدري إيش، هذا يزيد في كذا، هذا ينقص في كذا، اعتمادا على هذا. استخدموا الآن مخرف الطاقة. نعم بتوع الطاقة كمان يستعملون مثل هذه الأشياء. الدوبامين. قال ولا يلزم كيف؟ نعم. الدوبامين مدري إيش سموه من هذه الأمور على كل حال. الدوبامين شيء ثاني. ولا يلزم هذا الآن تورط بين أهل الصيدلة وبين قال ولازم أن وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثباتها، لأنه يفول التركيب عن صفات الله عز وجل وعن الله عز وجل. نعم. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيولة، هيولة والصورة يعني المادة الخام والشكل الذي جعلت عليه تلك المادة. ذكر أيضا الطبيعة الأربعة يا شيخ نفسه بناء بالعز في موضع آخر أنها الرطوبة واليبوسة، هو هذا الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة يمكن. كالخاتم مثلا هيولاه الفضة وصورته معروفة، وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركب من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه. الرطوبة مأخوذة من الماء، اليبوسة مأخوذة من التراب، الحرارة مأخوذة من النار قبل إيش؟ البرودة من الهواء، باي مأخوذة من هذا. قال ولهم كلام في ذلك يطول لا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر؟ هذا العدد الجواهر المفردة حتى تكون جسما، وليس هذا التركيب لازم لثبوت من ناحية الرياضيات حتى تشكل النقاط جسما تحتاج إلى ثلاثة. هذا ليس قولا مشهورا عند أهل الكلام، مشهور عندهم أنه من جزئين، هذا اللي ذكره السفاريني في الخاتمة. قال إيش؟ كيف قال؟ فصاعدا يترك حديث المينة إيش قبلها؟ طاحت على كل حال. هو جعلهم جسمين، والجسم ما ألف من جزئين. فصاعدا فيترك حديث المين، لكن هذا ما يمشي عند الرياضيات، لأن ما ألف من جزئين هذا مستقيم، هذا مستقيم وليس مكعبا، فأقله ثلاثة. بعضهم يقول أربعة، الرابع لا يحتاج من أجل مكعب. إذا صار عندك ثلاثة أبعاد، محور سين ومحور صاد ومحور عين، أو إكس وواي وزد، خلاص هذا هذا هو الفراغ. بس سين وصاد يا شيخ يكفي صح؟ سين وصاد هذا مستوي. اه صح، هذا مستوي، لكن نتكلم عن مكعب، عن فراغ مثلث. قال أو وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات. طبعا الجوهر عنده هو الذي الجزء المتلاهي في الصغر الذي لا يقبل الانقسام، لا حقيقة ولا تقديرا ولا لا في الذهن ولا في الخارج، ولا هو جزء متلاهي في الصغر. كانوا يقولون أنه الجزء، بعدين تبين أن الجزء فيه إلكترونات ونيترونات، قالوا إلكترون، بعدين تبين أنه فيه أصغر منه، بعدين قالوا المدري إيش، كل ما اكتشف أصغر قال يمكن مرادهم هذا. طيب، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، حتى لو قالوا أن هذه الأشياء يعني تناهي في الصغر التي الآن اكتشفت حديثا، هذه إذا اجتمعت ثلاثة تشكل جسمه، أي جسم يتشكل من هذه؟ لا تشكل جسمه ولا حاجة، لا هي تكون منها النواة، ماشي النواة، لكن النواة في داخلها أمور أخرى، فيها إلكترونات، فيها والجزيء أيضا عدة أجسام. أيوة، فلذلك يعني فرضهم أنه الجزء المتناهي في الصغر الذي لا يقبل الانقسام هذا يعني، وفرضهم أن الجسم يتألف من ثلاثة من هذه الجواهر المفردة، هذا أيضا أي جسم هذا اللي يتألف منها. سبحان الله. قالوا الحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضع. الخامس التركيب من الذات والصفات، وهذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، صفات الرب تعالى، وهذا صلاح منهم لا يعرف في اللغة. إذن هذا ليس تركيبا، إثبات الصفات لا يستلزم التعدد ولا التركيب، بل الصفات لابد منها، والذات لا تخلو من الصفات، والصفات تقوم بالذات، فهذا ليس تركيبا، وهذا صلاح. هذا الفصل بين الذات والصفات إنما هو في التصور الذهني فقط، نسمي هذا صفات ونسمي هذا ذات، وإلا هذا لا ينفك عن هذا، لا يمكن أن توجد ذات بدون صفات ولا صفات بدون ذات، لا يمكن. هذا يعني أصل قول المعتزلة أنه يلزم إثبات الصفات تعدى القدم، مبني على هذا يعني. ولذلك هم حتى ينفون التركيب في نفس الصفة، يقول أن الله عز وجل له علم واحد، له قدرة واحدة، له إرادة واحدة، له، فينفون التركيب والتعدد في نفس الصفة، لأن يريد بإرادة واحدة قديمة، يقدر بقدرة واحدة قديمة لا تتعدد، الذي تعدد تعلقها بالمقدورات، كذلك الإرادة تعلقها بالمرادات هي هو الذي يتعدد، أما الإرادة واحدة، ولهذا قالوا بالمعنى الواحد في النفس في الكلام، قالوا كلام معنى واحد لأنه لا يتركب، لأن التركيب عندهم مشكلة، التركيب معناها إيش؟ أنه تألف، وهذا التأليف يقتضي جسمية ما، أو يقتضي نوعا من تشبيه أو حلول الحوادث في الله عز وجل. ما. قال وهذا الصلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ولأن سموا إثباتا ولأن ولا إن ولا نعم نعم شرطية ولا إن، أحيانا يقول ولا أن وأحيانا يقول ولا إن، هذه ولا إن نعم، ولا إن سموا إثبات الصفات سموا نعم، ولا إن سموا إثبات الصفات تركيبا، فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حقوقا، هي ثابتة لله عز وجل، سموها ما شئتم ثابت، لن ننفيها، سميتوها تركيبا، سميتموها تجسيما، سموها ما شئتم. قال فلا يترتب على التسمية بدون الحكم دون معنى حكم، بدون معنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية، اللبن هو اللبن والخمر هو الخمر، المحرم محرم والمباح مباح، سميه ما شئت، فلو كتب على زجاجة الخمر لبن ما حلت، ولو كتب على زجاجة اللبن خمر ما حرمت، إذا عرفنا أنها إيش، أنها لبن فعلا. هذا في باب الألفاظ المحدثة، هذا في باب الألفاظ المحدثة، نعم، كم لا تراطب الألفاظ، نعم نعم، يسمونها بغير اسمها، الألفاظ الشرعية لا، مشروب روحي، وكل الآن ما شاء الله كل محرم صار له اسم الآن. قال السادس التركيب من الماهية ووجودها، وهذا هذا أيضا الفصل بين الماهية ووجودها. الماهية الحقيقة وجودها تحققها في الخارج لا فصل، هذا سبق تذكرون مين؟ من يذكر وين صار كلام هذا سبق أول شيء؟ ها؟ حينما ذكر لا إله إلا الله، لا حينما ذكر اعتراض صاحب المنتخب تذكرون؟ أي صح صح، لا إله إلا الله، ما ذكر كلام صاحب المنتخب حينما قال نفي الماهية أبلغ من نفي الوجود. بين المصنف رحمة الله عليه أن الماهية لا توجد إلا بالوجود أو الوجود هو الماهية. قال السادس التركيب الماهية وجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، أن هذا غير هذا، أن هي نفسها. نعم. وأما في الخارج إذا في الذهن افرض ما شئت، الذهن يتخيل ويفرض، لكن بالخارج الماهية هي الوجود نفسه. قال وأما في الخارج فهل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ لا يمكن، هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ إيش هذا البحث الجميل؟ هل ذاته وجوده ولا غير وجوده؟ هذا إذا في الذهن أفرغ ما شئت، أما في الخارج وجوده ذاته وذاته وجوده، ولكن ذاته المتصفة بصفاته، المتصفة بصفاته. طيب، قال ولهم في ذلك خبط كثير وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك. وكم الذي يقول لا نجزم؟ طيب خليك وغيرك يجزم إن شاء الله. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من أضاليل الأباطيل، والفصيل وهو خطأ والتفصيل. قال وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهما الكفاية وغنياه. والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس. من الأصناف الثلاثة، برأيه من أهل الكلام، أو ذوقه من أهل السلوك والتصوف، أو سياسته من أهل الملك ونحوه. قال فقد ضاها إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع رسوله فقد أطاع الله، ومن تولى فمرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله وغفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه صلى الله عليه وسلم ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. طبعا لو نأخذ أربع صفحات حتى نتم 100 صفحة اليوم. يلا كم باقي الوقت؟ ليش أترك الوقت يجيك الوقت ليش؟ عشان الصلاة. لا لا ندرك الصلاة ما عليك، في مساجد هنا الحمد لله. 12-10 يلا بسم الله. قال رحمه الله وقوله هذه الأربع صفحات حتى يتم 100 صفحة اليوم. طيب كل يوم 100 صفحة على الأقل. يا سلام شيء حلو. يلا قوله رحمه الله قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن كتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت. ومن الذي قال في يعني في ردي على الغزالي قال ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائل. ماذا يثني عليه ابن تيمية في دينه الآمدي؟ وكان حنبليا ثم تشفع غفر الله له. إذا لو كان حنبليا أكيد كانت أموره أطيب. قال أفضل أهل الزمان واقف في مسائل الكبار حائر، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر عمره إلى الوقف وحائر، مع أنه كان من خيار المتكلمين كما يثني عليه ابن تيمية في دينه وفي عقله وفي كذا، ومع ذلك كانت بينه بسبب علم الكلام والمنطق وبين ابن الصلاح ما كان الآمدي صح في مسألة. أيوه هذا الآمدي، السيف الآمدي ولذلك إجلال. نعم لذلك لما خلصت المدرسة منه التي كان يدرس فيها، كان ابن الصلاح يقول لعل تخليص هذه المدرسة من الآمدي خير عندي من تخليص عكا من الصليبيين. لأنه يعني ابن الصلاح كان له موقف شديد كما تعلمون من المنطق ومن الفلسفة ومن ابن الصلاحي والنواوي حرمه وقال خوف من ينبغي أن يعلم. ما كان يريد يتعلم الموضوع. فإن تقول حرمه النواوي وابن الصلاحي والسيوط الرامي. لكنه لم يفرح قال وأراد أن يدرس عن وصي الله ولي الله اللي كان شيخ الآمدي. إيه قصدك ابن الصلاح؟ كذا يزعمون عليهم. يزعمون أنه لأنه عاد المنطق لأنه ما فاهمه. كذا يقولون. لا ذمتهم. لا مستحيل. لكن ابن الصلاح علام على كل حال وإمام في الأصول وفي الفقه وفي الحديث وفي كذا. قال يعني هو ضاقت عليه المنطق. شوية منطق يعني ضاقت عليه. قال وكذلك الغزالي انتهى رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم عرض عن تلك الطرق وأقبل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمات والبخاري على صدره رحمة الله عليه. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال يعني الفخر الرازي دبر خطيب الري. قال في كتابه قال في كتاب الذي صنفه في أقسام اللذات نهاية هؤلاء الثلاثة سبحان الله من أذكياء بني آدم ومعهم الجويني قل من أذكياء بني آدم تقرأ في كتبه يعجب من العقول التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى ولكن سبحان الله ما وفقوا الاشتغال بالحديث وبالقرآن وكذا إلا خاصة بالسنة ولا لهم تفسير ولهم أشياء مثل الفخر الرازي والفخر الرازي في تفسير إشراقات وفيها بلاوي فيها بلاء عظيم في مواضع من كتابه وأنا مرة قابلت رافضيا من دعاة الرافضة في إحدى البلاد وأنا لا أعلم أنه رافضي لكن بدأنا نتجاذب أطراف الحديث من بعيد حتى أعرف ما هو وهو يعرف ما أنا فقلت إيش التفاسير التي تقرأها قال لي قرأ الفخر الرازي والفخر الرازي لكن الفخر الرازي إذا جاء إلى الأمور التي تتعلق بعلي أو بكذا مدري إيش لأن هذه المشكلة عنده ولا تفسير الفخر الرازي أموره طيبة عنده ماشي هنا قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات نهاية إقدام العقول عقال وغاية يعني جمع بيني وبينه السفر يعني وأنا ليس اختيارنا كنا في قطار من 4 ساعات فلذلك لابد أن تبحث عن رفيق السفر تجاذب معه أطراف الحديث وتبحث في الناس فتجد واحد ملتحي كذا تقول شوف هذا يمكن لعله فيه خير كذا قال نهاية أقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن عرش استوى إليه صعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ثم قالوا من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد عبد الكريم الشهرستاني إنه الكسر شنده فتور ما أدري فتور عندك لا رجوع على كفر الشهرستاني وشهر طيب شهرستان إنه لم يجد في عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو عقار عن سن نادم ذقن هذا بالفتح وليس بإسكان لماذا سكنها كانوا سكنها إذا كان البصر يخون هنا البيت الذي رد عليه الأمير لعلك أهملت الطواف مع هذا الرسول يوم أن لاقاهم كل عالم فما حار من يهدى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولست تراه قانعا سننا قال وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ إلى ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركني بربي برحمتي فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور ليش يقول الكلام لماذا قال عجائز نيسابور قال لأن نيسابور كان ينتشر فيها علم الكلام فعامتهم كانوا يحفظون متون علم الكلام كذا يقولون طبعا هذا يعني الكلام غير صحيح يعني مثل ما يقال البلد الفلاني عجائزهم يحفظون مطأ مثلا ولا يحفظون الفيت بن مالك الحفيت بن مالك مثلا وهم أرادوا أن يقولوا هذا ليخلصوا من قضية تأويله حتى العجائز ما خلصوا منه الله سمعت بعض المعاصرين يقول هذا قل ليش يعني عقائد نيسابور عجائز نيسابور وأجاز نسابور متكلمات كان. هو أكل حال كان إمام في الكلام ما يحتاج عقائد نسابور وأجاز نسابور يموت على عقيدته هو ليش يروح على أجاز نسابور يموت على الإرشاد ولا يموت على العقيدة النظامية وخلاص ما يحتاج. قال وكذلك قال شمس الدين الخسر الخسر شاهي نعم. وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال ما تعتقد؟ قال ما يعتقد المسلم. قال وأنت مشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال نعم. فقال شكر لله على هذه النعمة لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد وبكى حتى أخذ ضلع لحيته. عندنا أشكر لكن صواب إشكر يعني يقول إشكر لا أنا. أما هو لا يعني. قال ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق فيك يا غلوم. هذا اللي شرح نهج البلاغة منسوب للإمام علي لذلك أظن فيه شيء من الله هذا ذكر هنا ولا طيب فيك يا غلوطة الفكري حار أمري وانقضى عمري سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موتي ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. بس هذه المسألة طلع فيها من الملكة. ثم قال افتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر حتى الافتقار وصف سلبي لأن حتى أمر وجودي يمكن أن يثبته وما استطاع أن يثبته في علم كان. وقال آخر أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي والملحفة بالكسر نعم وضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يضع الفكر تقوم معركة المناظرة في ذهنه إلى الصباح وقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجع عندي منها شيء. ومن يصل لها مثل هذه الحال إلا من يتدرك الله برحمته أو يتزندق أو يصيبه الجنون كما قال أبو يوسف ها؟ حصل هذا في التاريخ ممكن ليش ما جو هذا اللي في واحد قتل صار عندنا في حمص وصل لحالة الورد صار يقول له اقرأ 3000 مرة قال له واحد هذا آخر شيء جاء قتل صاحب طريق قتل أمه قتل أمه خرجوا. قال ومن يصل إلى مثل هذه الحالة إلا من تدرك الله برحمته ولا تزندق كما قال أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الغريب الحديث كذب. وقال الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكلام أن يضربوا كل سبق المقدمة نعم حكم في أهل الكلام أن يضربوا الجريد والنعال يطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله ولا أن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام انتهى. هذا اللي سبق قلنا أن الشافعي قال وأنا نقرأ عن مناقب الشافعي البيهقي نعم. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذاهب العجائز إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والعرب نرجعوا كأنهم عامة. هذا الموفق منه هذا الموفق الذي وفق إلى أن يعود عاميا. قال والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم المخلص الذي يدعو الله عز وجل ويبذل جهده يصل إلى الهداية. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المختلف فيه من حقي بإذنك إنك تهدي من تشاء. لذلك ينبغي للسني أن يقدر هذه النعمة قدرها وأن الله عز وجل هداه لهذا الأمر الذي خاض فيه الأذكياء وغرق فيه الكبار. هذه النعمة لا يعرف قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك على السني أن يحمد الله عز وجل أن يتمسك بذلك وأن يعرف فضل الله عز وجل عليه في ذلك. قال أخرجه مسلم توسل إلى صلى الله عليه وسلم إلى ربه إلي بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه ولما اختلف فيه من الحق بإذنه. في شيء؟ إذ إيش؟ توجه. توجه في نسخة وفي توسل قال إذ حياة القلب بالهداية وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان إسرافيل بنفخ الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب الله المستعان. نقف على هذا القدر بلغ ونكمل في الغد إن شاء الله نحاول يومين نأخذ 100 صفحة بحدود بإذن الله لعله غدا أكثر إن شاء الله بإذن الله لكن نبكر قليلا غدا اليوم ما بدأنا إلا قرب الثامنة إذا استطعتم والله يا ليت أو يعني تخفيفا على الإخوان أبدأ في السابع السابع نبدأ إن شاء الله تمام السابع حاول تكون السابع أنا مش عارف حتى نقطع أظن إذا بدينا من السابع إلى الثاني عشرة ممكن نأخذ 150 أو 120 حتى الشيخ الآن النشاط يزداد في نهاية المجالس يا شيخ ها الآن زاد النشاط في البداية كنا شوية ها الآن نشاط يا الله بسم الله حتى لغة الكتاب تغيرت ها لغة الكتاب في أول ما شيء لغة الكتاب تغيرت طيب الحمد لله الله يزيد خير يعني نجيب المجلد الثاني إن شاء الله أحد واثنين كمان عندك اعتراض يا شيخ؟ لا لا بس أقول هنا ولا في الحرم؟ لا لا هنا لأن الحرم فيه عطل رسمي. اه عطل. لعل هنا أريح للإخوة حتى ما شاء الله بنقرأ أكثر من الحرم. ها؟ نقرأ أكثر ما نقرأ في الحرم. لا الحرم بركة في شيء. أكيد بس القصد ما أدري شيء. يلا لعل الختم يكون في الحرم إن شاء الله تعالى. لكن شدوا حيلكم هذه الأيام. ومحطوا لكم الجدول من يوم الثلاثاء صح؟ نكلمهم لعلهم يعطونا هذه الثلاث ايام ما فيكون الختم هناك لا قابل للتغيير كلمتهم كلمهم انتم اهجموا عليهم كلهم ما تقول فول تايصير بالعدول بس بدنا كويس معايا احنا جربناهم بس قالوا ممكن هذه يا طول الاسبوع بارك الله فيكم يا شيخ جزاك الله خيرا بارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيكم جميعا الآن الحرب الفكرية شيخ ما عاد الحرب العسكرية ما عاد تفضل تفضل تفضل تفضل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك يا شيخ مجلس راح تسجل ها ايش الكلام هذا ما سجلتم ولا شيء مين الضابط طيب مين